الموضوع الله يبارك فيه. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل إذا كان في رجلان مشاغرة ثم حاولت الحكومة تتبع عليهم فأخطيت أنا طريقتهم أصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش حكم هذا؟ إيش الشغار؟ كل ما أعطي الآخر شغار بالنكاح. هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزوج شغار هذا لا يجوز. أصلحت بينهم مشان لا تطلع الحكومة عليهم. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تسبب الإنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غيروا، لا يستمر بنفسه، يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا قد أعانه على الباطل، يكون ظالما. هذا يكون قد أعانه على الباطل. أما الذي يعينهم على الخير بأن ينصحهم يقول غيروا تزوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية وإلا طلقها إذا لا تريده، هذا نعم قد أحسن. اما انه يقول لا يخي امرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا دعانا عليه هو العدوان.